والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 15 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله رحمه الله تعالى. هنالك أسئلة تتعلق بالدرس الماضي. يقول أحد السائلين: ماذا قصد ابن عطاء الله عندما قال فلا تبالي بعدها أن قل عملك؟ هل قصد بأن الإنسان الذي يكرمه الله بالاجتباء بوسعه أن يتهاون في أمور العبادات بعض الشيء؟ لا، ليس هذا قصده. القيام بالواجبات لا بد منه، هذا أمر عام لمن اجتباه الله ولمن لم يجتبه، ولكن هنالك أناس يكثرون من العبادات، يقومون الليل، يصومون الدهر، يصومون الاثنين والخميس، وهنالك أناس تجلى الله سبحانه وتعالى عليهم كما قلنا وسنشرح الآن بنفحات من تجلياته، عبادتهم بالنسبة لأولئك أقل. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله، قلة العبادة مع أداء الواجبات للمجتبين لا تضر، وكثرة الطاعات للمحجوب عن الله عز وجل لا تفيد، ولا بد من أداء الواجبات. ما الفرق بين الاجتباء والقول لله في داركم نفحات فتعرضوا لها؟ لا فرق. الإنسان الذي يكرمه الله بنفحة من هذه النفحات هو الذي اجتباه الله عز وجل. وسائل آخر يقول: هل يشترط في الاجتباء أن يكون الإنسان عاصيا ثم يتغير فجأة؟ لا إطلاقا، إنسان سليم العقيدة، مستقيم السلوك، لكنه بعيد عن التجليات والنفحات الربانية، يشتبيه الله عز وجل فيكرمه بهذا الذي يقوله ابن عطاء الله كما سنشرح. نحن لم نشرح بعد تتمة الدرس. لا يشترط أن يكون عاصيا، لكن يمكن أن يكون عاصيا أيضا، يعني ليس دائما المجتبى عاصيا. وأخ يقول: تحدثتم في درس الخميس قبل الماضي عن هطول الأمطار وعن كتابات تتحدث عن أن وزارة الزراعة هي التي استمطرت الغيوم حتى هطل المطر، وبعد ذلك حدثني شخص أثق به أنه توجد لدينا طائرات تقوم بضرب قنابل خاصة على الغيوم عندما تصبح هذه الغيوم مهيئة لأن تهطل أمطارا، ولكن هذه الأمطار ربما يقدرون أنها ستكون قليلة، فهذه القنابل تكون بمثابة المحرض لها على الهطل الكثيف. فقلت في نفسي: ربما كان ما قرأته عن الاستمطار ربما كان من هذا القبيل. نعم، هو هذا، وهذا هو الذي ننكره. وليس سرا أن أقول لكم إن سبب انقطاع الأمطار بعد هطولها الكثيف هو هذا هذا. ونسأل الله عز وجل أن لا يأخذنا بجريرة أعمالنا. إذا كانت هنالك هذه التقنية الرائعة، فما أغنانا إذن عن كرم الله سبحانه وتعالى؟ لسنا بحاجة. ولكن هل الأمر هكذا؟ هل الحقيقة هكذا؟ البارحة وقبل البارحة السماء كلها ملبدة بالغيوم، والغيوم كلها غيوم مطر، والشرط العلمي لهطول الأمطار متوفر، انخفاض الغيوم واصل إلى الدرجة المشروطة، الرطوبة النسبية موجودة، الأمطار غيوم غيوم أمطار، وكل الأسباب العلمية موجودة. لماذا لم تفجر القنابل لكي تنزل الأمطار؟ الغيوم مهيئة. وخلال يومين، البارحة وقبل البارحة، في الليل والنهار. لماذا؟ هذا منطق الاستكبار على الله وليس منطق علم أبدا. يبدو أن التقنية الموجودة لدينا ليست موجودة في البلاد المتقدمة. أنا قلت في روسيا أهلكها الجفاف لسنوات طويلة، عندما كانت لا تزال يعني مستظلة بظلم ما يسمى الاتحاد السوفيتي. لماذا لم تتمتع روسيا بالتقنية التي نتمتع بها؟ لماذا لم تتخلص من الجفاف آنذاك بهذه القنابل؟ جفاف كل العالم كله يعلم، لسنوات طويلة كانت تقتات الحنطة من أمريكا بكل ذل. قلت في المغرب، عانى المغرب من هذا الجفاف. طيب لماذا لم يستغنوا عن الاستسقاء بالاستمطار؟ لماذا؟ عندهم هذه التقنيات الموجودة، عندهم موجودة عندنا وربما أحسن. ربما لماذا؟ لماذا؟ الآن الوضع الذي ترون ما هو ترجمته؟ ترجمته هكذا يقول رب العالمين: لقد أعلنتم أنكم مستغنون عن الاستسقاء بالاستمطار، فقد وكلتكم إلى هذا الاستمطار. أنا لا أكشف سرا، هذا هو المنطق. وأنا أقول لولا هذا التفسير الذي جاء نتيجة أدعية صعدت إلى السماء وتأمين في البيوت أمنا على الدعاء، آلاف آلاف بل ربما ملايين الناس، هذه الاستجابة التي جاءت من عند الله في أوائل هذا الشهر المبارك، كان من المفروض أن تستمر هذه الاستجابة. ولكن لما جاء من فسر الاستجابة بأنها لم تكن من أجل دعوات ارتفعت، وإنما كانت بفضل تقنية علمية تحققت، قال الباري عز وجل: إذن فقد وكلتكم إلى تقنيتكم. هذا الكلام كلام علمي؟ هذا أتحدى أن يكون هذا كلام علمي. الغيوم موجودة وكانت موجودة، ولا أعهد بحياتي أبدا جوا كهذا الجو الذي يمر بنا الآن. تنظر فتجد أن الغيوم تقول الآن ستحصل الأمطار، بل في بعض الأحيان برزاز بسيط جدا إعلانا أن الشرط العلمي للمطر متهيئ ولا مطر، وتستمر الغيوم بالانخفاض الذي لا بد منه، وتكون الرطوبة النسبية متحققة بكل معنى الكلمة، وتستمر ساعات وساعات وساعات ولا مطر. هذا الوضع يجعل الملحد يؤمن، يجعل الكافر يستيقظ، يجعل كل إنسان يدرك. باري سبحانه وتعالى نؤمن بأنه موجود، ونؤمن بأن القرآن كلامه. القرآن كلامه: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. نعم، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ونحن إما أننا نؤمن بالله أو لا نؤمن بالله. إن كنا نؤمن بالله فهذا كلامه. العلم يخدم قضاء الله وحكمه، وليس قضاء الله وحكمه هو الذي يخدم العلم. ما العلم؟ العلم مجموعة نظم بثها ربنا في هذا الكون، فكرنا فيها، عرفناها، فحفظناها، هذا هو العلم. إذن العلم عبارة عن ثمرات لنظام رب العالمين، فعلمنا تابع لنظام الله، وليس نظام الله تابعا للعلم. هذه ألف باء سهلة واضحة جدا بكل معنى الكلمة، لا إشكال فيها. ولكن هنالك من يقول، وكثيرا ما يتردد هذا الكلام على ألسن الناس المرتابين والمتشككين، ها هي في أوروبا أبعد منا عن نهج الإسلام والإيمان، وأكثر انغماسا في المعاصي، ومع ذلك فإن الله يكرمها بالأمطار، وإن الثلوج لا تنقطع عنها في الشتاء. طيب ما الحكمة؟ لعلي ذكرت أيها الإخوة في كلام سيار سمعه ربما الملايين، إن الله عز وجل يرحم عباده بأحد سببين. السبب الأول كثرة الالتجاء إلى الله وصدق التبتل على بابه، وهذا لا يكون إلا بالاستغفار والتوبة من الذنوب، فمن فعل ذلك الباري وعده بأن يجيب. وقلت لكم في المغرب تحقق هذا، أنا كنت شاهد عيان على ذلك، والأمطار هطلت ولم تنقطع. طيب السبب الثاني التراحم، عندما يرى الله عز وجل مجتمعا من المجتمعات يتراحم أفراده يرحمهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أكد هذا في أحاديث صحيحة بلغت مبلغ التواتر المعنوي. من ذلك الحديث الذي ذكرته لكم، من لا يرحم لا يرحم، أي فمن يرحم الراحمون يرحمهم الرحمن. في المجتمعات الأوروبية ظاهرة التراحم الذي يشيع فيما بينهم، التضامن الاجتماعي الذي تراه فيما بينهم شيء تذهل له العقول، فيما بينهم أنا أقول. ولقد رأيت ظواهر، كنت أتمنى أن تكون هذه الظواهر موجودة لدينا، ظواهر هي ثمرات للإسلام، والإسلام هو معين التراحم، مصدر التراحم، أصل التراحم. لا يمكن أن تجد إنسانا يتفكع في شارع ثم لا يكون ذلك المجتمع مسؤولا عنه، مرتبه، داره، ظروفه، كلها تماما كالطفل الذي يعيش في كنف أبويه أيا كان. حتى إن كثيرا من الناس يذهبون فيندمجون في ذلك المجتمع لأنه في بلد، الواحد منه في بلده لا يجد عملا، لا يجد رزقا، سرعان ما تتحقق له جراية ويعيش مطمئنا. حتى لو أن هذا الإنسان دخل دخولا غير رسمي في ذلك المجتمع، تسير في المجتمع فتسمع أصوات سيارات الإسعاف، يخيل إليك أنها سيارات إسعاف، تستعجل ذاهبة آيبة من أجل إسعاف مريض، لا هي ليست كذلك، هي مستشفيات متنقلة تطرق أبواب المرضى الذين لم تتهيأ لهم أسباب خروجهم إلى المستشفيات، فتذهب الأجهزة كلها إليه وتعيش معه في بيته، القسطرة وغير القسطرة، كل ما يمكن، نعم، في بيوته. ظاهرة التراحم الموجودة هناك أنا كنت أتمنى أن لا يدور لساني بهذا الثناء على أولئك الناس، لكن أقول ذلك للعبرة، للعبرة. قارن بين ذلك التراحم هناك وبين التراحم عندنا. كم من تلك المليارات التي صرفت قبل شهرين تقريبا، مليارات كما ذكرت وكالات الأنباء، كم من ذلك انصرف اليوم في خلال هذا الشهر إلى الفقراء؟ أولئك الناس الذين انتشوا بالكرم الذي لا يحد في سبيل مصالحهم، في سبيل مصالحهم. الآن خلال هذا الشهر ما هي النسبة من تلك الأموال التي بذلت والتي تذهب الآن إلى جيوب الفقراء؟ كم؟ كلكم يعلم الجواب، كلكم يعلم الجواب. أناس ممن يسعون في هذا الشهر المبارك لجمع شيء من المال، من الأموال للفقراء وما أكثرهم، طرقوا خصيصا أبواب أولئك الذين كانوا مثال الكرم قبل شهرين، طرقوا أبوابهم خصيصا يسألونهم شيء عن المال الزكوي أو أي صدقة للفقراء خلال هذا الشهر، فكان الجواب هو الاعتذار، كان الجواب هو رجوع إلى معزوفة أن السيولة غائبة غير موجودة. نعم، أعود فأقول الله يرحم الأمة بأحد سببين: صدق الالتجاء إلى الله مع التوبة، سبب الثاني التراحم. فإذا وجد هذا أو ذاك الباري أكرم ورحم، وأما إذا لم يوجد لا التراحم ولا الالتجاء إلى الله فينبغي أن نتوقع هذا الوضع، ينبغي أن نتوقع هذا الوضع الذي تراه. ألم يكن الأولى بنا وقد أكرم الله هذه البلدة في أوائل شهر رمضان بتلك الأمطار السخية، ونحن مؤمنون ونحن عبيد لله، ألم يكن الأولى أن تخط عبارات شكر لله أن أكرمنا بنعمة السماء وأن أغدق أرضنا بهذه الأمطار السخية فله الحمد والشكر؟ ألم يكن هذا أولى علميا ودينيا ومنطقيا وإيمانيا من أن نتجاهل عطاء الله سبحانه وتعالى وإكرامه ونربط الأمر بالاستمطار التقني الذي لا علاقة له برحمة الله؟ ألم يكن هذا أولى؟ هذا ليس شيئا سهلا أيها الإخوة، هذا شيء كبير وخطير جدا، وأنا أنتظر أن يلهم الله أولئك الإخوة أن يصلحوا غلطهم وأن يعودوا فيقول بل مطرنا بفضل الله، بل مطرنا بكرم الله. نعم، ما الذي يمنع من أن تعلن هذه الأمة عن ذلها، عن عبوديتها لله، فتستسقي كما فعل رسول الله؟ من أولى بالتذلل، نحن أم رسول الله؟ من أولى بالتذلل، نحن أم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنا عندما أقول الاستسقاء أعني الاستسقاء الذي نقرأه في كتب الفقه بآدابه وشروطه ومقدماته كلها، لا الاستسقاء المبتسر المختلق المبتدع، حفنات هنا يصلون، حفنات هنا، حفنات هنا، لا. أصلا صلاة الاستسقاء إنما يدعى إليها من الذين ينبغي أن يصطلحوا مع الله وينبغي أن يعودوا ويتوبوا إلى الله عز وجل، هؤلاء هم الذين ينبغي أن يشكلوا سواد الناس المتجهين إلى هذه العبادة. لكن إذا كان المستكبرون في أبراجهم العاجية ويبعثون مثلا الناس الدينين ليستسقوا لهم، فالأمر يصير غضب الرب لا يصير رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، لا، لماذا لا تنزل أنت؟ لماذا لا تعلن عن حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ كلنا ينبغي أن نذل لله سبحانه وتعالى. قلت في المغرب عندما دعي إلى صلاة الاستسقاء في ظاهر البلد في مكان أرض واسعة جدا جدا جدا، من الذي خرج؟ كل فئات المجتمع، الضباط كلهم وبثياب عادية جدا أقل من عادية، الوزراء، المسؤولون، المثقفون، أساتذة الجامعات، كلهم خرجوا، وكان فيهم من يبكي ومن يتبرع، الأطفال، النساء. طيب ماذا كانت النتيجة؟ كانت صلاة الاستسقاء يوم الجمعة وبدأت الأمطار تهطل يوم الاثنين. يوم الاثنين أمطار سخية عجيبة جدا، وكان لسان الجميع اللهم لك الحمد يا رب، اللهم هذا فضلك، هذه نعمتك. هكذا ربطوا بين النعمة والله المنعم، لم يربطوا بين النعمة والاستمطار. ومع ذلك فنحن نظل نجأر إلى الله عز وجل أن يرفع مقته وغضبه عنا، أن يرفع مقته وغضبه عنا. أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم أن العلم خادم لحكم الله، وليس حكم الله خادما للعلم بشكل من الأشكال. قولوا هذه الغيوم البارحة كانت تملأ رحب سمائنا، وقبل الأمس كذلك. أين هي الاستمطار، عملية الاستمطار؟ لماذا لم يستمطروا؟ لماذا؟ ومنذ أن بدأ الشتاء إلى يومنا هذا جاءت أسراب من الغيوم والغيوم والغيوم والغيوم. لماذا كان المستمطرون نائمين؟ بعد أن نزلت الأمطار قالوا استمطرنا فنزلت. لماذا لا يقولون لدينا مشروع استمطار، بعد أسبوع ستنزل الأمطار؟ أنا لا أتكلم الآن عن الإسلام، أنا أتكلم عن منطق، عن منطق. منذ شهر أيلول إلى يومنا هذا أكثر الأيام كانت السماء مجللة فيها بالسحب، أليست كذلك؟ أليس كذلك؟ وما من يوم ننظر فيه إلا ونقول ستأتي الأمطار. أين هي وسائل الاستمطار؟ لماذا لم يستمطروا؟ بل كم سمعنا وسمعتم النشرات الجوية تقول غدا فرصة هائلة للأمطار، سخية، ستنزل الأمطار، ستنزل ستنزل ستنزل. أين هي هذه الأمطار؟ هو منطق الاستكبار. نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، نلجأ إلى الله يكرمنا الله سبحانه وتعالى. نعم، وأسأله عز وجل أن يهدينا جميعا سواء صراطه المستقيم، أن يهدينا ويهدي إخواننا جميعا، وأن يوقظهم إلى هذه الحقيقة التي نقولها. يقول أحد الإخوة، أن يبدو أنه سمع مني أن في الدعاء أنني قلت اللهم هب، دعاء معروف، هب صالحنا لصالحنا، فإن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا لسعة فضلك. كأنه فهم مني أنني قلت هب صالحنا لطالحنا. طبعا هذا غلط، ربما إن قلت هذا فهذا سبق لسان يعني. وأما الدعاء فهو هكذا، اللهم هب طالحنا لصالحنا، فإن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا لسعة فضلك ورحمتك. نعود إلى حكمة ابن عطاء الله التي لم نتمم شرحها بعد. إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها أن قل عملك، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك. ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك، والأعمال أنت مهديها إليه، وأينما تهديه إليه مما هو مورده عليك. ألخص ما قد قلت وأتمم. الإنسان أيا كان إنما يصل إلى الله سبحانه وتعالى أولا بمعرفة الله عز وجل، يعرفه، ثم إن المعرفة تدفعه إلى العبادة، تدفعه إلى الابتعاد عن المحرمات. فبمقدار ما تكون معرفة العبد للرب واسعة عميقة، بمقدار ما يكون هذا الإنسان مع الله ويرقى إلى درجة الإحسان، أن يعبد الله كأنه يرى الله. أما الإنسان الذي لم يعرف الله فعباداته تأتي تقليدية، ومن ثم سرعان ما تتخطفه الشياطين، وسرعان ما تتخطفه الأهواء. طيب كيف يعرف الإنسان ربه؟ صفحة هذا الكون خير كتاب يعرف الإنسان بواسطته ربه، صفحة هذا الكون. فالإنسان إذا كان يتمتع بعقل ويتمتع بنظر وأحاسيس دقيقة، وينظر إلى السماوات وينظر إلى الأرضين وينظر إلى ما بينهما، وينظر إلى نظام الله سبحانه وتعالى، وينظر إلى تقلبات الفصول وتقلبات الليالي والأيام وتقلبات الأفلاك، ويتأملها، يجد في هذا الكون الكتاب الناطق بعظمة الله، بوحدانية الله، بسطوة الله، برحمة الله، بحكمة الله، بكل صفات الله وأسمائه الحسنى. كل عاقل بصير ينظر يجد من خلال هذا الكون كتابا يعرفه على الله عز وجل. طيب ولكن في الناس من ينظرون يمينا وشمالا وإلى الأعلى والأدنى ويعودون كما كانوا، لم يعرفوا الله عز وجل. ما السبب؟ السبب أن هؤلاء الناس عندما ينظرون إلى المكونات ينظرون إليها من خلال شهواتهم، من خلال رغائبهم، من خلال ما يسيل لعابهم عليه من اللذائذ التي يرونها. فزيد من الناس عندما يخرج إلى الشارع يرى الأطعمة الشهية، يرى المناظر التي تحتاج لها النفوس، يرى النساء، يرى ما يستثير الشهوات والأهواء. هذا الذي يراه أمامه يحجبه عن التأمل فيما وراء ذلك، فهو واقف عند حدود الشهوات، الأهواء، المصالح، الرغائب التي يسيل لعابه عليها. فمهما حملق هذا الإنسان في المكونات، صحيح هو يرى في المكونات كتابا ناطقا بعظمة الله ووجوده، لكنه أخذ بماذا؟ برغائبه وشهواته. مهما حملق في هذا الكتاب الكوني لا يعرفه هذا الكتاب على الله. هذا مثل من؟ مثل رجل له ميول فنية عجيبة جدا فيما يتعلق بالخط والكتابة وفنون الخط، وقع على مصحف فتحه هكذا مكتوب بخط رائع جدا جدا، ومدبج المصحف بزين رائعة جدا ونقوش فنية رائعة. صحيح هذا فتح كتاب الله وقرأه، لكن بما أنه مفتون بالخط وميوله دائما أينما وجد وأينما نظر أن يتبع الخطوط وفنونها وما إلى ذلك، وأنواع الزركشي والفنون التشكيلية كما يقولون وغيرها، تجده يقرأ ويقلب الصفحات لكنه محجوب عن كلام الله عز وجل، ويقف أمام هذا الذي هو مفتون به. إذن الإنسان يحجب عن الله عندما ينظر في هذا الكون، متى؟ عندما تكون شهواته مهتاجة ويستسلم هو لها، فلا ينظر إلى هذا الكون إلا ليلتقط من مناظر هذا الكون ما يتجاوب ويتفاعل مع رغائبه، شهواته، أهوائه، ملاذه، متعه، نحو ذلك، لا يخترق وراء ذلك بشيء. هذا الإنسان قد يصلي، يصوم، يقرأ القرآن، لكن عمله يكون تقليديا. طيب، هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله سبحانه وتعالى، إذا فتح لك وجهة من التعرف، كيف يكون هذا الفتح؟ بأن تنظر إلى هذا العالم الذي من حولك فتخترق صحائف الشهوات والآواء التي تقف عندها، تتجاوزها إلى ما وراء ذلك، تنظر إلى الزهرة، تنظر إلى الفاكهة المرصوفة في الشارع، تنظر إلى الأشخاص الغادين والرائحين، تنظر إلى هذا الجو إن كان شاذا عن الشتاء أو غير شاذ، تنظر إلى الأمطار التي تهمي، تنظر إلى النبات الذي يخضر به وجه الأرض، تنظر إلى ذلك كله وقد تجاوزت رغباتك، عصبياتك، أهواءك، متعك، لذائذك. ماذا تجد في هذه الحالة؟ هنا يتجلى عليك الله سبحانه وتعالى، هنا تجد نفسك أمام صحائف تنطق بعظمة الله، بجبروت الله، بسلطان الله، بحكمة الله، برحمة الله سبحانه وتعالى. وعندئذ تجد أن تجليات الله سبحانه وتعالى قد هيمنت على فؤادك، فتساورك من ذلك حالة تقصيك عن الأكوان وتضعك أمام المكون سبحانه وتعالى. هذا معنى إذا فتح لك وجهة من التعرف عليه. سبيل ذلك هذا التأمل، سبيل ذلك مفتوح للناس كلهم. فإذا تمتع الإنسان بهذا اخترق مظاهر الكون، مظاهر المكونات. المثل اللي ذكرته عن القرآن والخطاط واللي إله مراء بالفن واضح جدا في هذا الصدد، اخترقته فإنك ستتعرض لهذه النفحة التي يتحدث عنها ابن عطاء الله. طيب، إذا تعرضت لهذه النفحة يشتبيك الله، يتجلى عليك تجلي تعريف لك على ذاته. طيب، قد نسأل هنا كيف السبيل إلى هذا؟ يعني أنا أريد أن أتخلص من أهوائي، أن أتخلص من رغائبي، عندما أسير في الشارع أحب أن لا أؤخذ بمناظر البيوت الجميلة لأحلم أن أبني مثلها، أتمنى إذا نظرت إلى المتع واللذائذ أن لا أقف عند هذه المتع وأجعلها تدغدغ رغباتي وشهواتي الأرضية. كيف السبيل إلى أن أخترقها وأتجاوزها لأقرأ من خلالها سطور التعريف برب العالمين؟ سبيل ذلك كما قلنا أحد طريقين، إما التذلل دائم لله، وإما أن تأتيك هزة من قبل الله. السبيل الأول التذلل، وقلت كل الطرق إلى الله مزدحمة بالناس لأنه فيها حظوظ، أما التذلل إلى الله ما في للإنسان حظ فيه، التذلل عكس ما تبتغيه النفس. ولكن الإنسان ولو كان عاصي، ولو كان فاسق، لكنه معترف بفسقه، معترف بعصيانه، دائما إذا نظر إلى الناس يعتقد أن كل الناس خير منه، كل الناس الذين يغدون ويروحون أفضل منه، لأنه هو عاصي، مرتكب، منحرف، فاسق إلى آخره. فتجد أنه في سره دائما منكسر، منكسر المشاعر، لكن لا للناس وإنما لله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان المنكسر لابد في يوم من الأيام أن يجذبه الله عز وجل إليه. كلمة يجذبه مو بمعنى المجذوب اللي بيكون بخربيط، مو هذا ما قصدنا. يجذبه يعني يشتبيه الله سبحانه وتعالى إليه. فمن تذلل لله تعرض لنفحاته. عكس المستكبر تماما، الذي يستكبر حتى بطاعاته يعجب عن الله سبحانه وتعالى. ما أكثر الناس الذين استكبروا على الله بطاعاتهم فطردوا من رحمة الله عز وجل. بلعام بن باعوراء واحد من كبار المتعبدين ومن كبار العلماء، لكنه استكبر بطاعاته وبعباداته فطرد. نعم، الباري سبحانه وتعالى قص علينا قصته: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا إنسان استكبر بطاعاته لا بمعاصيه، فكيف بمن يستكبر على الله بأهوائه بمعاصيه بفسوقه بانحرافه؟ كيف؟ نعم، إذن التذلل هو الباب الأول الذي يدخل به الإنسان إلى ساحة الرحمة الإلهية، يعرض نفسه لهذه النفحة. الإنسان المتذلل تأتيه ساعة ينظر إلى كواكب الليل، وإذا به يرى من خلال هذه الكواكب عظمة الله، فيستغفر ويناجي الله سبحانه وتعالى وإلى آخره. يدعوه زيد من الناس إلى الحج، إلى بيت الله الحرام، يذهب ذهاب كل الناس، فلا تكاد عيناه تقع على كعبة الله المشرفة حتى يؤخذ عن نفسه، وإذا بكائن جديد تفجر وولد من كيانه، وإذا به أمام معارف ما كان يعرفها، أمام علوم ما درسها، فتح الله أمامه وجهة من التعرف إليه. لكن هذا الإنسان لا ينال هذه الحظوة إلا إذا كان متذللا. متذللا جوز منحرف فاسق، لكن لا يعود إلى داره إلا وهو يلوم نفسه، وربما يضرب نفسه ويقول: إلى متى سأبقى أنا على هذه الحال يا رب؟ أنا قلت لكم مرة أيها الإخوة، كان لي جار توفي، كان مسرفا على نفسه، يشرب، منحرف، لا يتجه إلى القبلة إطلاقا، كان هكذا. في يوم من الأيام دخلت المسجد في وقت صلاة الصبح وإذا به في الصف الأول. ما أذكر أنني رأيت منظرا أطربني وأنعشني مثل هذا المنظر. إنسان فجأة كما يقولون 180 درجة يتحول. كان طبعا علي أن أذهب إلى داره وأهنئه بعد يومين ثلاثة. ذهبت إليه، دخلت داره وهنأته، قال لي: أنا قبل أن أتوب كنت دائما منكسرا ذليلا لله. قال: كنت أجلس على الشرفة وأضع المشروب في الليل، فعندما أسمع أصوات المسبحين في المآذن البعيدة أحمل هذه الأدوات كلها إلى داخل الغرفة وأغلق الباب على نفسي وأشعر بالخجل الكبير من الله سبحانه وتعالى. وكم كنت أناجي الله وأنا بين السكر واللهو وما إلى ذلك، أقول له: يا رب، هذا الجدار الذي بيني وبينك أزله، أنا ضعيف، أنا لا أستطيع أن أنسف هذا الجدار الذي يحجبني عنك، لكن أنت قادر يا رب. إلى متى نسف هذا الجدار الذي بيني وبينك؟ قال: وكنت دائما ألوذ إلى الله بهذا الذل وأنا ضعيف، إلى أن تجلى الله علي وكره الشرب وكل الانحرافات إلي، وكأنني خلقت خلقا جديدا. وما أعرف أن هذا الإنسان انحرف إطلاقا بعد هداية، وما أعرف أن هذا الإنسان تاه إطلاقا بعد يقظة إلى أن توفاه الله عز وجل. لكن لو كان هذا الإنسان من المستكبرين، لو كان هذا الإنسان يجلس إلى شرابه وهو يرى أنه رجل علم، أنه رجل حر، كل هؤلاء الناس الذين يصلون ويركعون، هؤلاء المشايخ عبارة عن جماعة بعيدون عن العلم، بعيدون عن التقدم إلى آخره، والله إذا لحجب عن الله إلى أن يلقى الله، ولن يعوي إلا عندما تأكل الندامة قلبه. إذا هذا السبب الأول. السبب الثاني ما في ذل، هزة، مصيبة تأتي، مرض يسكن جسمه، حالة تفقده آماله طموحاته، ضيق يأخذ بخناقه، هزة تأتي، كثيرا ما تكون هذه الهزة هي السبب، وهذا شيء معروف. وأنا أعرف صورا كثيرة أيها الإخوة، أعرف إنسانا كان صحيح البدن، سوي الجسم، كانت النعمة تتراقص من حوله، كان يعني بعيدا عن هذه النفحة التي يتحدث عنها ابن عطاء الله، ولم يكن بذلك الإنسان الذي يلازم أوامر الله سبحانه وتعالى ويسير سيرة العبيد الأذلاء لله عز وجل. انتابه مرض وسكن هذا المرض جسمه، هذا المرض كان هو السبب لتجلي الله عز وجل عليه، تذلل لله، المرض ساقه إلى الذل، والذل دعاه إلى أن يطرق باب الله عز وجل، تجلى الله عز وجل عليه بمعارف لم تكن موجودة لديه. وأذكر أن رجلا من الصالحين زاره وهو في مرضه ودعا له بالشفاء، فقال له هذا الإنسان المريض: يا سيدي أنا أشهدك الله أن شفائي إذا كان معناه أن تزول هذه النعمة التي أكرمني الله بها، أن تزول صلتي بالله، أن تزول هذه النفحة التي أعيشها الآن، فأنا لا أريد الشفاء، أفضل أن أبقى على حالي في سبيل أن تبقى هذه الصلة الربانية بيني وبين ربي، في سبيل أن أتمتع بتجليات الله سبحانه وتعالى علي. لاحظوا هذا المعنى أيها الإخوة، مصيبة تسوق الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. رأسا كنت في يوم من أيام العيد أزور رجلا من العلماء الربانيين الذين ارتحلوا ماتوا، وكان في مجلسه أناس، ولاحظت أن رجلا دخل يساق من منكبيه لا يستطيع أن يمشي، يسوقونه سوقا، دخل إلى المجلس وانكب على ركبتي الشيخ يقبلهما. قلت لمن كان إلى جانبي: من هذا؟ قال: هذا رجل من كبار الضباط في هذه البلدة، في يوم من الأيام وقع في هذا المرض الذي تراه، قلبه هذا المرض رأسا على عقب، فهو الآن كما ترى، من خيرة الصالحين، من خيرة المتعبدين، وانظر كيف يتنقل في مجالس العلماء وكيف حالته عجيبة مع الله سبحانه وتعالى. قلت في نفسي: اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا إياها بفقدها. كم من إنسان أيها الإخوة كانت النعمة تفد إليه ليلا نهارا، وكان كرم الله يأتيه دائما دون انقطاع، وكأن لسان الحال يقول له: يا هذا أقبل إلي مع إقبال النعم، فذلك أفضل من أن تقبل إلي مع إدبار النعم. لسان الحال هكذا يقول. طيب، أليس الأولى بالإنسان أن يتعرف على الله من خلال نعمه المقبلة؟ أليس هذا هو الأفضل؟ لماذا أسكر بنعم الله عن أوامره؟ لماذا أسكر بنعم الله عز وجل عن عبوديتي له، عن تنفيذ أوامره؟ حتى إذا غاضت النعمة وجاءت المصيبة، عندئذ أطرق باب الله. الرب يستجيب عند إقبال النعمة مناسبة. تقول يا رب أنت المنعم المتفضل، تخترق النعمة إلى المنعم، وانظر كيف يتجلى الله عز وجل عليك. طيب لماذا لا تتعرف على الله في الرخاء وتنتظر أن تتعرف عليه في الشدة؟ النبي نصحك، قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا هو مفتاح هذه الحال، مفتاح حال التعرف على الله عز وجل. الإنسان، كل الناس يجب أن يؤدوا عباداتهم لله عز وجل، لكن إنسانا يؤدي عبادته بلذة، وإنسانا يؤدي عبادته تقليدا. وربما كان شعوره وهو يؤدي العبادة مع دنياه، شهواته، بيته، زوجته، إلى آخره. طيب كيف تؤدي عبادتك لله بلذة؟ عندما يتجلى الله عز وجل عليك بنفحة من نفحاته. هنالك سبب ثالث به نختم درسنا، هو مجالسة الصالحين. مجالسة الصالحين شيء عجيب جدا جدا، بس بشرط أن تجلس إلى هذا الصالح دون أن تتكبر عليه، وأنت تتعرض لنفحات ربانية في مجلس هذا الإنسان الصالح. نظرك إليه يعكس تجليات الله عز وجل على قلبك، تقع في حالة لا تعرف كيف تكون. والكلام في هذا طويل، لكن أختم الدرس بقصة لعلكم سمعتم بشيخ من كبار شيوخ سوريا اسمه شيخ محمد الحامد، كان من أهل حما. هذا الرجل كان في صدر حياته ذا عقيدة زائغة، كان ذا عقيدة زائغة. في يوم من الأيام كان يمشي هو وصديق له في سكة من سكك حماه، سمعوا بأن الشيخ أبو النصر خلف رحمه الله جاء زائرا حماه. الشيخ أبو النصر خلف رجل من كبار الصالحين ومن كبار العلماء ومن كبار المتصوفين الصادقين في تصوفهم. تذاكر فيما بينهما حال هذا الإنسان. الواحد قال للثاني، قال له للشيخ محمد الحامد، هل لك في أن نزور هذا الإنسان نشوفه؟ بالأول قال له ما في داعي، اثنيناتهم عقيدة زائغة. بعدين ذاكروا فيما بينهما، قال خلينا نروح نشوف نزوره، منه هذا الشيخ أبو النصر خلف بيحكوا عنه كذا كذا. دخل عليه وجلس في مجلسه وجلس قبالة وجهه. بعد قليل كان في مجلس الشيخ بعض المنشدين. التفت الشيخ أبو النصر إلى هؤلاء المنشدين يطلب منهم أن يسمعوهم شيئا. فألهم الله هؤلاء المنشدين أن ينشدوا هذه الأبيات. مطلعها: كان لي ظل رسوم فاستوت شمسي فزالا، عشت بالمحبوب حقا بعدما كنت خيالا، إلى آخره. فجأة وإذا بالشيخ محمد الحامد يصعق ويصيح صيحة يفزع لها كل الجالسين، ويقع أرضا، ثم يستيقظ فيقبل يدي هذا الشيخ ويجلس إليه، فيطلب منه التوبة، ويطلب منه أن يعطيه وردا من المأثورات الواردة السليمة الصحيحة. ويخرج الشيخ محمد الحامد من ذلك المجلس شخصية جديدة بعقيدة جديدة، وقد تجلى الله عز وجل عليه بنفحات استمرت إلى وفاته. هذا كان بسبب مجالسة صالحين. مجالسة الصالحين تفعل ما لا يفعله الترياق. لكن لو أن رجلا دخل في مجلس الصالحين ليسخر منه بسوء نية بسوء قصد، لا، هذا يزداد بعدا عن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المهتدين، وأن يجعلنا من المجتبين، وأن يسيرنا إليه في الطريقين، طريق الجهاد، طريق الإكثار من الذكر، وطريق التعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى، وأن لا يجعل الواحد منا أسير شهواته وأهوائه. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واهدنا جميعا يا رب العالمين إلى اتباع أوامرك والالتزام بهديك والسير على صراطك يا أكرم الأكرمين، وأكرمنا بنعمة السماء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسق عبادك يا أرحم الراحمين، وأحي بهيمتك، وانشر رحمتك. اللهم أنت غني عنا ونحن فقراء إلى رحمتك، كلنا فقراء إليك، الذين يطرقون بابك والذين يعرضون عن بابك كلهم فقراء إليك. فنسألك اللهم بافتقارنا جميعا إليك أن ترفع عنا مقتك وغضبك. اللهم إن قلوب عبادك بين إصبعين من أصابعك تقلبها كما تشاء، فوجه قلوب عبادك أولئك إلى السير على صراطك. طهرهم من الكبرياء، طهرها من الكبرياء، طهرها من العناد، وجهها الوجهة التي أمرت بها يا رب العالمين. اللهم تجل علينا وعليهم تجلي رحماتك يا أكرم الأكرمين. اهدهم يا ربنا، واهدنا جميعا، اهدنا جميعا إلى سواء صراطك المستقيم، ولا تقطعنا رفدك يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين.